ما نعلم من أعلام قراء القرآن الكريم أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم ألا وهو فضيلة الشيخ محمود البدر البنشاري. No, no, no. لك عم الشيخ محمود وحدو نعم يا قرآن ما يزيدك يا شيخ من الصليب Oh. What the...